ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في رحاب القرآن الكريم، ومرحبا بكم في رحاب كتاب النور والهداية، كتاب الموعظة والشفاء، دستور الأمة الإسلامية وقائدها إلى كل خير وسعادة وبركة. مرحبا بكم إذن في هذا أو في هذه الرحاب المباركة مع سورة من سور هذا الكتاب العزيز. هذه السورة لا يوجد بين المسلمين من لا يعلمها ويحفظها ويتلوها مرات وكرات، لكن كثيرا من معانيها، إن لم أقل جل معانيها، غائبة عن أذهان هؤلاء القراء، فتعين علينا جميعا أن نقف معها بعض الوقفات لنجلي شيئا من تلكم المعاني، ونقرب بعضا من ذلكم العلم الغزير الذي يتدفق من آيات هذه السورة الكريمة، مرشدا إلى الخير زاجرا عن الشر. وحتى لا أطيل عليكم، وحتى لا يتوسع باب الشوق في قلوبكم، فإن هذه السورة هي سورة العصر ذات الثلاث آيات، وترتيبها في المصحف الشريف السورة الثالثة بعد المئة من سور القرآن الكريم. فتعالوا بنا أيها المشاهدون، أيها الإخوة والأخوات الكرام، تعالوا بنا في رحاب هذه السورة، وهلموا بنا إلى النهل من علمها وتوجيهها، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. افتتحت هذه السورة العظيمة بقسم، وهو قول الله تعالى: والعصر. والله سبحانه وتعالى يقسم بأمور على أمور، والله سبحانه إنما يقسم بنفسه الكريمة، ويقسم أيضا بمخلوقاته التي هي آيات دالة على ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. وينبغي علينا جميعا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بأمر فإن هذا الإقسام مشعر بأهميته، دليل على عظم شأنه وأمره. خذ مثلا قول الله تعالى من سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم الله تعالى هنا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإقسام دليل على أهمية حياته عليه الصلاة والسلام، وأن حياته حياة مباركة نبع منها كل خير، وكانت هذه الحياة الطيبة كلها مصدر خير وعز لهذه الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا حذر الأمة منه. فالذي يدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يتمسك بسنته ويقبل عليها علما وعملا، يستفيد في كل شؤونه وأحواله. ولذلك أقسم الله تعالى بهذه الحياة، وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الحياة رحمة وبركة وخير. ولذلك كانت موته عليه الصلاة والسلام، وكان موته عليه الصلاة والسلام أعظم المصائب. وقال: من أصيب بمصيبة فليذكر مصابه بي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أي من أصيب بمصيبة من المصائب فليذكر مصيبة وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سوف تنسيه تلك المصيبة، لأن موته عليه الصلاة والسلام أعظم وأخطر من ذلك بكثير. ولذلك لما جاء أبو بكر وعمر إلى أم أيمن يزورانها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها في حياته، جعلت تبكي رضي الله عنها، فقال لها: ما يبكيك يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت رضي الله عنها: ولنعم ما قالت، وعلى نسائنا وفقهن الله أن يتأملن في هذا الفقه العميق، وفي هذا التجاوب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا الالتحام بالنبوة وبمصدر الخير والعز. قالت: ما أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله. ولكنني أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. رضي الله عن أم أيمن. وحق لنا والله أن نبكي لانقطاع هذا الوحي. المهم أن الله تعالى إذا أقسم بأمر فإن الإقسام مشعر بأهميته وخطورته، والذي يقرأ القرآن إذا وجد قسما فليتأمل فيه وليتدبره وليراجع أقوال العلماء في بيانه وتفسيره، فإنه مهم للغاية. وفي هذه السورة التي نحن بصدد التأمل فيها أقسم ربنا سبحانه بالعصر. وللمفسرين رحمهم الله في تفسيره أقوال، أقواها وأشهرها بأن العصر هو الدهر والزمان، وأن العصر كذلك المقصود به الصلاة المعروفة، ولا مانع من أن يشترك هذا اللفظ في الدلالة على هذين المعنيين كما هو مقرر في موضعه. ولا شك ولا ريب أيها الإخوة الأخوات أن أمر الزمان والوقت مهم، وهذا القسم كاف في بيان هذه الأهمية، وله نظائر في كتاب الله كما قال سبحانه: والفجر وليال عشر، وقال سبحانه: والضحى والليل إذا سجى، وقال أيضا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، في نحو ذلك من الآيات التي فيها إقسام بالوقت وببعض أجزاء الوقت. وإنما كان الوقت مهما لأنه الظرف لأقوال وأعمال ومقامات يعني مواقف العباد. هذا الوقت هو الظرف لأقوالك وأعمالك وكل ما تفعل في هذه الدنيا، فكيف لا يكون مهما وحاله على هذا الذي ذكرت. وقد ذم الله سبحانه وتعالى من لا يعتبر بمرور الوقت ولا يتعظ بتقلب الليل والنهار، وبين سبحانه أن مرور الوقت إنما يتعظ به أولو البصائر وأصحاب القلوب الحية وذو الهمم العالية. ولذلك قال سبحانه: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. تقلب الليل والنهار وتتابعهما وجريانهما بغير توان ولا توقف، هذا فيه عبرة، ولكن لمن؟ لأولي الأبصار. أما الغافلون الساهون فلا يلتفتون إلى أهمية هذه الحركة وإلى أهمية هذا التقلب. وتعالى أخي المشاهد، وتعالى أختي المشاهدة، لتسمعوا معي قولة صدرت من بعض المعتبرين، ألا وهي قوله: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. الليل والنهار في حركة دائمة وفي سير حثيث، وهما بهذا السير يعملان فيك. لماذا؟ لأنهما ينقصان من عمرك، وكل ليلة مضت أخذت جزءا من حياتك، وكل نهار مضى أخذ جزءا من حياتك، فهما يعملان فيك. الليل والنهار ما كيمشوش هكاك، ماشي مشى الليل ومشى النهار ما داروا والو، لا، يملان فيك، يملان فيك بالإفناء. ولذلك قال آخر الليل والنهار يفنيان الكبير ويبليان الجديد ويشيبان الصغير. الليل والنهار يعملان، فالمغبون كل المغبون الذي يتركه ما يعملان فيه وهو يتفرج حتى تنقضي حياته وتذهب باطلا وسدا. ولذلك قال فاعمل فيهما، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. إذا أراد الليل أن يولي فقل له تعال خذ معك هذه الصلاة، خذ معك هذه الصدقة، خذ معك هذه القراءة وهذه التلاوة من كتاب الله، خذ معك هذا الأمر بالمعروف، خذ معك هذا النهي عن المنكر، تملأ نهارك وتملأ ليلك، تقسم نهارك إلى أجزاء. فإن كنت في عبادة فأتقنها واحرص على أن تكون كما أمر الله، وإن كنت في عمل وإنتاج فاحرص على الصدق والوفاء وأداء الأمانات إلى أهلها، واذكر الله كثيرا ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فلا تغرب شمس ذلك النهار حتى يأخذ معه من الأعمال ما يعني تنتفع به في يوم تكون أحوج ما يكون إلى تلك الأمور. ولذلك العاقل دائما تيجعل الليل والنهار بحال شي قفة ولا شي كيس كبير فيملأه حتى يمتلئ، لا تملأه إلى الربع أو إلى النصف. لماذا تضيع عليك الفرصة؟ ما الذي شغلك؟ أنت ولو كنت في عمل دنيوي، إذا كنت صادقا وأمينا وحريصا على خدمة الناس وترجو في ذلك ثواب الله أنت تثاب، إذا كنت في طريقك إلى العمل تسبح الله وتستغفر الله، إذن كل أوقاتك يعني استغلها وتملأ النهار بكل ما ينفعك عند الله يوم القيامة، وهكذا تملأ ليلك، ولا تجعل الليل فقط للنوم والدعاء والجلوس أمام يعني التلفزات لمشاهدة ما ينبغي ولا ينبغي، ولكن املأ ليلك كذلك بما ترجو نفعه عند الله. إذن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. والله سبحانه وتعالى وبخ في كتابه أشد التوبيخ، الذين انقضت حياتهم ولم يستغلوها فيما ينفعهم، كما قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذا الاستفهام يتضمن إنكارا على هؤلاء الذين ضاعت حياتهم في الشهوات والملذات وفي اللعب واللهو، ينكر عليهم ربهم الذي سوف يحاسبهم، ينكر عليهم هذا الصنيع، وينكر عليهم كونهم لم يستغلوا أوقاتهم، ويقول سبحانه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. يعني عمرناكم 40 50 60 70 سنة كافية للتذكر وكافية للتدبر وكافية للعلم والمعرفة بأنك مخلوق مربوب لله وبأنك مخلوق لعبادة الله، وكافية للعلم برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوجوب اتباعها والأخذ بها. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فلا بد أيها الفضلاء أن نستغل الوقت، ولا بد أن نملأه بما ينفعنا ولا يضرنا، وهذا أيضا من وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر من هذه الخمس عليه الصلاة والسلام فراغك قبل شغلك. اغتنمه، اغتنم فراغك ولا تجعله يضيع. نحن الآن على مشارف العطلة الصيفية، كثير من الناس يرون في هذه العطلة ظرفا زمنيا للتكاسل والتراخي والإفراط في النوم واللعب والسهو، وهذا خطأ مناف لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراغك اجعل له جدولا زمنيا حسب أشغالك وحسب ميولاتك، فاجعل قسطا لعبادة الله وإتقانها، وقسطا لطلب العلم والتفقه في دين الله، وقسطا لإنتاج شيء يفيد هذه الأمة من فكر سليم أو مخترع قويم أو نحو ذلك. ولا بأس أن تجعل شيئا من وقتك للعب واللهو، ولكن اجعل ذلك بقدر ولا تفرط في ذلك إفراطا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هاد جوج ديال النعم كثير من الناس مغبون فيهم، ولك تلقى الإنسان عنده بدن قوي ولا يسخره في مرضاة الله، إما نائم وإما في معصية. أعطى الله بصر يعني سليم فهو ينظر به إلى الأفلام وإلى المسلسلات وإلى الخلعة، ورزقه الله تعالى سمعا فهو يسمع به إلى الأغاني التي تلهيه وتسكر قلبه، ورزقه الله لسانا فيطلقه في السب والشتم والغيبة، ورزقه الله أيدي فيعتدي بها الآخرين ويحمل بها المنكرات، ورزقه الله رجلين فيمشي بهما إلى المراقص ويمشي بهما إلى قاعات السينما ونحو ذلك مما يعرض ما يسخط الله ولا يرضيه. وتذهب المرأة والفتاة إلى الشواطئ وتزيل ثيابها فتبقى بالتبان وتبقى بما لا يغني عنها شيئا، والله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى خير من ذلك يا أخته. كيف يعني تجرؤين على الاستلقاء على الرمال بتلك الصفة وبتلك الصورة؟ ألا تستحين من الله؟ ماذا تقولين لربك حين تقومين بين يديه للحساب؟ إذن من كانت عنده صحة وعافية فليستغلها فيما يرضي الله، فإن هذا واجب عليه، لأن هذا هو شكر تلك النعمة. ومن النعم التي يغبن فيها كثير من الناس الفراغ. ولماذا جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام مغبونين؟ لأنه عليه الصلاة والسلام شبههم بالمشتري الذي يشتري هاهنا سلعة بمئة، فيذهب إلى مكان مجاور فيجدها بعشرة مثلا، هذا مغبون، ويجد مرارة في قلبه وحسرة في قلبه. أليس كذلك؟ شي واحد شرى مثلا شي مسجلة لنقول بمثلا 100,000، فإذا بأن يتحرك إلى الدكان المجاور فيجدها 40,000 مثلا، يشعر بأنه قد خسر ويندم. هكذا الذي لا يستغل فراغه ولا يملأه بما يرضي الله، حين يفضي إلى يوم القيامة وحين يفضي إلى يوم الحساب ويوم الجزاء، ولو كان من أهل الجنة فإنه يتحسر على ما ضيع من الوقت، فكيف إذا كان من أهل النار؟ أجارنا الله وإياكم، وأعوذ بالله تعالى أن نكون من أهل النار، ونسأل الله تعالى أن يباعد بيننا وبين النار. إذن كيف إذا كان هذا من أهل النار؟ سوف يتحسر على الأوقات التي ذهبت في اللهو وفي الحرام وفي العصيان وفي التمرد، فهو مغبون. فلا بد إذن من استغلال الوقت، والذي يقرأ هذا القسم لا بد أن يستشعر في قلبه هذا المعنى، وأن يعلم أن القسم دليل على ما شرحت لكم. وهكذا إذا فسرنا العصر بالصلاة المعروفة فإن قيمة هذه الصلاة وقيمة الصلاة عموما لا تخفى على مسلم. ولو لم يكن في هذا الباب إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليس دونه سحاب. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر، فافعلوا. النظر إلى وجه الله الكريم أعظم لذة يحصلها المرء، ولا تكون إلا بعد الموت، يوم القيامة وفي الجنة. وأهل الجنة يكونون فيما هم فيه من النعيم العظيم الذي وصفه خالقه بأنه نعيم ما رأته عين ولا سمعه بصر ولا خطر على قلب بشر. ومع كونهم في هذا النعيم، حين يطلع إليهم رب النعيم ينسون كل ما هم فيه وينشغلون عنه بالنظر إلى وجه الله، فيه لذة وأيما لذة. ولذلك صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فيها لذة وهي أعظم لذة. فربط النبي عليه الصلاة والسلام تحصيل هذه النعمة بالمحافظة على الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، وركز عليه الصلاة والسلام على صلاتي الفجر والعصر، لأن عادة كثير من الناس أن ينشغلوا عن الأولى بالنوم ولذة الفراش، وينشغلوا عن الثانية بالكسب ولذة المعاش. النوم سيما في الليالي الباردة داخل يعني الفرش أو فوق الفرش الوطيئة وتحت الأغطية يعني الدافئة الناعمة، هذه لذة، ولكن لا تقارن بلذة النظر إلى وجه الله. وجمع المال وتحصيله لذة، ولكن لا يقارن أبدا ولا تقارن أبدا بلذات الجنة، وعلى رأسها لذة النظر إلى وجه الله الكريم. فلا بد إذن من المحافظة على الصلاة في وقتها، سيما هاتين الصلاتين. إذا اتضح لك ولك أخوي المشاهدين هذا المعنى، فعلام أقسم الله في هذه السورة. ما هو هذا الأمر الذي بلغت أهميته إلى حد أن أقسم عليه المولى جل وعلا؟ هذا المقسم عليه أيها الفضلاء الكرام أمر خطير وحقيقة يقشعر لها الجلد ويقف لها الشعر. هذه الحقيقة لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله: إن الإنسان لفي خسر. اللهم إنا نعوذ بك من الخسر، اللهم إنا نعوذ بك من الخسر، اللهم إنا نعوذ بك من الخسر. الخسر هو الهلاك، وهو العاقبة المشؤومة. وهذه الحقيقة أكدتها هذه الآية بخمس مؤكدات. الصورة هنا لم تخبرنا بالحقيقة فقط، بل أكدت هذه الحقيقة بالمؤكد تلو الآخر. أما المؤكد الأول فهو القسم، وأما المؤكد الثاني فهو قوله تعالى إن، وحرف إن للتوكيد كما هو معلوم. وأما المؤكد الثالث فهو الألف واللام في قوله الإنسان. وأما المؤكد الرابع فهو اللام في قوله تعالى لفي. وأما المؤكد الخامس فهو تنكير كلمة الخسر. لم يقل الله إن الإنسان لفي الخسر، قال لفي الخسر، وهذا تأكيد عظيم. والحق يقال أيها السادة الفضلاء أن السورة لو وقفت عند هذا الحد لما أطقنا والله أن نقرأها، ولما رقى لنا جفن ولا ارتاح لنا بال أبدا. تصوروا معي لو أن السورة وقفت عند هذا الحد، والعصر إن الإنسان لفي خسر. حاولوا أن تستشعروا معي لو كان الأمر كذلك، والله تعالى ملك السماوات والأرض بيده الملك، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا يملك عبد أن يستدرك عليه، إذا قضى قضاء فهو مغرم، وإذا شاء مشيئة فهي نافذة. تصوروا لو أن الآية أو الصورة وقفت عند هذا الحد، هل سنرتاح أو سوف يستطيع أحدنا أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يتمتع؟ ولكن الله تعالى فتح أبواب رحمته، وقد قال سبحانه لا نحصي ثناء عليه، قال سبقت رحمتي غضبي. الله سبحانه لطيف بعباده، رحيم بعياله، لا أحد منهم يستطيع أن يعارض، ومع ذلك يتكرم سبحانه ويتفضل. وذلك العصاة متمردون على الله، لا ندري والله كيف سوف يكون حاله. انظروا إلى هذه النعمة، إلا من أعظم النعم التي من الله بها على هذه الأمة وعلى البشرية، هذا الاستثناء وهذا إلا وهذا الأداة في هذا الموطن، هي والله نعمة، ونعمة عظيمة جدا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا. انظروا كيف ينزل هذا الاستثناء على القلب كالبرد كالماء الذي يطفئ النار الملتهبة. هذا الاستثناء حين تشعره قلبك تعلم حقا أن ربك ذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكر. إذن هذا الخسر وهذا الهلاك الذي هو مصير كل إنسان لا ينجى منه إلا من حقق أربع صفات: إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصفة الأولى آمنوا أي بقلوبهم، وصدقوا تصديقا جازما، وأقروا بكل ما أخبر الله به، وحققوا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وعملوا الصالحات أي بجوارحهم. وهنا قد يقول قائل: أليس العمل من حقيقة الإيمان؟ فأجيب: بلى. وهنا يبادر فيقول: فلماذا ذكر بعد الإيمان؟ أقول له: إن عطف العمل على الإيمان من باب عطف الخاص على العام، وعطف الله تعالى الخاص على العام أيضا علامة ودليل على أهمية المعطوف. والسورة هنا كأنها توجه رسالة إلى أناس معينين، وهم أولئك الذين يحصرون الإيمان في القلب، فترى الواحد منهم مقصرا في أداء الفرائض، غارقا في مواقعة المحرمات، زاهدا في الاستكثار من الحسنات، فإذا خاطبته بما يلزمه ويجب عليه بادرك قائلا: إنما الإيمان في القلب. فإذا قرأ هذا الشخص سورة العصر فليعلم أن هذا العطف فيه رسالة موجهة إليه، تقول له ما معناه: إياكم أن تحصروا الإيمان في القلوب، إياكم أن تقتصروا على ما في قلوبكم مما تزعمون أنه تصديق، ولكن العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان ولا ينفك عنه، ولا ينبغي إهماله والإعراض عنه. فالصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، وقراءة القرآن من الإيمان، والبر الوالدين من الإيمان، ومعاملة الناس بخلق حسن من الإيمان، كل الأعمال الصالحة من الإيمان، وترك كل معصي هذا من الإيمان، كل معصية تتركها فهذا من الإيمان. والله تعالى في كتابه سمى الصلاة إيمانا وقال: ما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن لابد من العمل. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن شيء وقر في القلب وصدقه العمل. العمل هو الذي يصدق. وخير من هذا قول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لا بد إذن من العمل، لأنه هو الذي يصدق دعواك في الإيمان. إذن آمنوا، هذه الصفة الأولى، إيمان لا يدخله ريب ولا شك ولا فيه تذبذب، وعملوا الصالحات، لم يقتصروا على ما في القلب، بل جعلوا أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم كلها تابعة للإيمان، مرتبطة به، بل هي من حقيقته. وتواصوا، الصفة الثالثة، تواصوا بالحق. وهذا يدل على أن المسلمين أمة التواصل، وأمة الدلالة على الخير، وأمة دائما يرشد الفرد منها الآخر إلى الخير، ولا ينبغي أن ينقطع التواصل بالحق في هذه الأمة. أفراد هذه الأمة مهما اختلفت رتبهم ومستوياتهم الاجتماعية وعلومهم ومعارفهم وغير ذلك من المعايير التي يزن بها الأفراد في المجتمع، دائما بينهم التواصل الحق، هذا التفاعل قائم في الأمة ولا ينبغي أن ينقطع، وإذا انقطع غرقت السفينة وحل العذاب وحل الهلاك، ووجب العذاب والعياذ بالله، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولذلك الذي يسعى في قطع الدعوة إلى الله وقطع التواصل بالحق وقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يكون بالعدل وبالرحمة وبالرفق كما أمر الله وبالحكمة، هذا يريد أن يجتث من المجتمع عنصرا من عناصر النجاة وعاملا من عوامل الفلاح وقاربا من القوارب التي لا تصل بها إلى لا تصل إلا بها إلى بر الأمان. لا يمكن لأحد أن يقطع التواصي بالحق. التواصي بالحق ينبغي أن يكون قائما في كل مجتمع، والمجتمع الذي يغيب فيه التواصي بالحق وتقبر فيه الدعوة إلى الله بزعم الحرية ونبذ عصور الظلمية ونحو ذلك من المصطلحات التي تستعملها بعض الجرائد التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، الذي يريد أن يقطع التواصي بالحق عليه أن يتقي الله، وعليه أن يراجع مواقفه، وأن يحسب الحساب ليوم سوف يقوم فيه بين يدي رب الأرباب، وهو آت والله شاء أم أبى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، شئت أم أبي سوف تلاقي، سوف تلقى الله وسوف تقف بين يدي الله. فهل تتحمل أن تسأل عن قطع هذا العنصر من عناصر النجاة؟ كيف يذم الأمر بالمعروف وكيف يذم النهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف الذي يكون بمعروف والنهي عن المنكر الذي يكون بغير منكر. نحن ننكر أشد الإنكار أن تسخر أو أن يسخر هذا الواجب في الشر والفساد والإفساد وإزهاق الأرواح وقتل الناس والإضرار بمصالحهم. لا شك أن هذا انحراف وهو غلو، والشيطان دائما يطلب من الإنسان إما الغلو وإما الجفاء. الشيطان إذا يعني يأتي الإنسان يريد أن يقوده إلى التقصير وإلى الخروج عن طاعة الله، فإذا رأه متمسكا طلب منه الغلو، وكلاهما من أمر الشيطان. أما الله تعالى فقد أمر بالوسط وأمر بالاعتدال، فكيف نقطع الدعوة إلى الله وكيف نجتثها من المجتمع وكيف نسعى في ذلك ويعنصر من عناصر النجاة كما تقرؤون في سورة العصر؟ وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق. أخوك ينصحك نصيحة يعني فردية وتنصحه، والعالم ينصح لأمته بالكتابة والتأليف، والداعي ينصح لأمته بالدرس والموعظة، والمجتمع يتفاعل في التواصل بالحق، وكل فرد من أفراده يعني يقوم بشيء من هذا الواجب. ومتى غاب هذا الواجب فإن الإنسان في خسر، والعياذ بالله، في خسر أي في هلاك. إذا لابد أن نحرص على هذا الركن المتين من أركان النجاة عند الله. وتواصوا بالصبر، لأن الذي يسلك هذا الطريق طريق الإيمان والعمل الصالح في نفسه وطريق دعوة غيره إليه سوف يجد العقبات الكثيرة، لأنه سلك طريق الجنة وسلك طريق النعيم المقيم، والجنة هي سلعة الله الغالية وتعطى في مقابلها أعظم الأثمنة والفضل من الله. فالذي يريد الجنة يريد أمرا لا يمكن أن يوصف ولا يمكن أن ندرك حقيقته أبدا، أمر عظيم، أمر مهم، يكفي أنك تخلد في النعيم، فكيف لو رأيت النعيم؟ وكيف لو رفلت في النعيم؟ هذا أمر غاية في النفسة، ولذلك الطريق إليه كانت شاقة. ودائما الشيء النفيس لا تحصله بالوسائل يعني الرخيصة السهلة، وذلك من أراد أن يصير مثلا في وظيفته الدنيوية مثلا طبيبا أو ربان طائرة أو مهندس معمار أو نحو ذلك، لا يمكن أن يصل به يعني الدراسة الضعيفة والكسل، ويأتي في معدلاته بالعشرة والحدى عشر واثنى عشر، لا يمكن أن يصل. الذين يستخرجون الكنوز الذهب وكذا لا يصلون إليها بسهولة، ولذلك هناك مهندسون مختصون في تتبع أماكن يعني هذا المعادن النفيسة كالذهب وغيره والفضة وغير ذلك، وتقام المناجم ويؤتى بالعمال، وتعلمون ما يحصل للعمال من الأذى والمشقة، والذي يريد أن يكون مؤطرا في الباب تعلمون دراسته وما من مشقة في الدراسة بل وفي العمل والبحث. إذن دائما الأمور العالية لا تأتي هكذا، الأمور العالية يعني تريد منك دأبا وعملا وصبرا فأعظم يعني ما يمكن أن يطلبه المرء هو الجنة ونعيم الله، النعيم الذي أعده الله وخلقه لأوليائه، فالطريق إليه صعب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. طريق النار سهلة، هذا خمر، هذا زنا، هذا ربا، هذا بيت من الربا، هذه سيارة من الربا، هذا كذا، حتى يفضي بذلك إلى جهنم والعياذ بالله، سهلة من سورة. أما طريق الجنة فحفت بالمكاره. ولذلك لما سئل ابن مسعود رضي الله عن التقوى قال: هل سلكت طريقا فيه شوك؟ لسائله قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: اتقيت. انت متى تمشي في شي طريق لا بد من تمشي فيه وفيه الشوك شدد الجير، تتقي الاماكن اللي فيه الشوك وفيه الامور المضره. قال: فتلك التقوى. اذن طريق الجنه طريق تقوى، فيه ما فيه يحتاج الى صبر ويحتاج الى تحمل. ولذلك لم تنتهي الصورة حتى قال سبحانه: وتواصوا بالصبر. فلا يكفي أن يتواصوا بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، بل لابد أن يضيفوا إلى ذلك التواصي بالصبر على الإيمان والعمل الصالح وعلى التواصي بالحق. أيضا طريق الدعوة إلى الله طريق شائكة وطريق لها أعداؤها من شياطين الإنس والجن، فيؤذونك ويسخرون منك ويعدونك من أصحاب الأفكار الظلمية، وتريد أن ترجع يعني المجتمع إلى عصور الانحطاط. أي عصور انحطاط؟ بالله عليكم، هل هناك عصر انحطاط أكثر من هذا الذي نعيشه؟ هؤلاء الناس الذين يكتبون في الجرائد بأن الدعاة إلى الله يريدون أن يردوهم إلى عصور الانحطاط، بالله عليكم هل أنتم الآن في عصور الازدهار والعزة؟ أين هي عزتكم؟ أين هو مجدكم؟ كل أمم العالم تسخر من الأمة ومن الأمم العربية والإسلامية، وتصطعدها في سياستها واقتصادها وتتحكم في كل شؤونها، وقد اتخذتها عبدا وسخرت منها وضحكت منها. فأي عصور الانحطاط تقصدون؟ هل هذا عصر ازدهار؟ الآن لا نزال نعد في المقاييس العالمية من دول العالم الثالث ومن المتخلفين، هل يجادل أحد في ذلك؟ رغم ما أدينا من تنازلات، حاربنا الدعاة وحاربنا الدعوة وسخرنا من القرآن وسخرنا من السنة وملئت جرائدنا وصحفنا بذلك، فهل رضي عنا الغرب؟ وهل رضي عنا أعداؤنا؟ أم تركونا أهل ذل؟ بعضنا يعني توجه إلى صدوره الأسلحة الفتاكة، والبعض الآخر توجه إلى الأسلحة الاقتصادية، والبعض الآخر توجه ضد الأسلحة السياسية، وكل مستضعف وكل عبد. فمن أراد أن يقول اللهم إن هذا منكر قطع لسانه. إذن أي عصور الانحطاط سوف نرجع إلى إذا رجعنا إلى القرآن والسنة. الرجوع إلى القرآن والسنة لا يمكن أن يأتي بالانحطاط، لا يأتي إلا بالإزدهار وإلا بالعز. واسألوا التاريخ واسألوا الواقع، ها هو تاريخ الأمة العربية، اقرأوا تاريخها قبل القرآن والسنة، واقرأوا تاريخها حين تبتعد عن القرآن والسنة. نحاكمكم إلى الواقع الذي هو الدليل المشترك. لا تقرون بالقرآن كدليل، لا تقرون بالسنة كدليل، لا تقرون بهدي وعمل السلف الصالح كدليل. طيب، فلنتحكم إلى الواقع وإلى التاريخ. الواقع أكبر دليل عند بعض يعني المناطق، أما نحن فأعظم الأدلة عندنا هو القرآن والسنة. إذا تحاكموا، كيف كانت الأمة العربية قبل الإسلام وقبل الدعوة وقبل القرآن وقبل السنة؟ أمة ذليلة. ولذلك لما بدأت تتحرك في محيط الجزيرة العربية، قال أحد قادة الرومان إلى بعض قادة الجيوش الإسلامية: والله لن نقاتلكم إلا ببائع الدجاج عندنا. احتقار، ما بعده احتقار. كانوا يحتقرون الأمة العربية، يعني هي في سلة المهملات، لم تدخل إلى التاريخ ولم تدخل إلى الحضارة ولم تدخل إلى العز ولم تدخل إلا بالإسلام. وأتحدى كل علماني وتحدى كل ملحد أن يعارضني في هذا. وقد قاله كبار علماء التاريخ ومنهم ابن خلدون، قال: العرب لا يعزون إلا بالنبوة. وهكذا لما ابتعد أو ابتعد كثير من أفراد الأمة عن الكتاب وعن السنة، ويعني عشش فيهم تصوف المقيت الذي يعني يقعس عن كل همة عالية وعن كل مستوى رفيع، وعشش بينهم تعصب المذهبي، وولوا الكتاب والسنة ظهورهم، هنا وقعوا أيضا في الانحطاط. وهؤلاء أنا أحيلهم على يعني مؤرخي ومفكري الغرب، إذا كان مفكر ومؤرخ المسلمين لا قيمة لأقوالهم عندهم، أنا أحيلهم على هؤلاء. دائما يعني لا يذكرون للأمة عزا إلا في وقت تمسكها بالنبوة وبالقرآن والسنة. إذن أين انحطاط؟ إذن هؤلاء ينبغي أن يتقوا الله وأن يتوبوا إلى ربهم ويثوبوا إلى رشدهم، ويخلوا بين الدعاة إلى الله الذين يتحلون بالاعتدال والاستقامة، وبين يعني دعوة الأمة إلى الخير وترهيبها من الشر. وعلى من ولاه الله تعالى أمر المسلمين أن يجتهد في ذلك وأن يحرص عليه، ولا يعطي السيوف إلى من يعادي هذه الحقيقة تضرب أعناق الدعاة إلى الله وتسكت أفواههم. إذن هذه الطريق تحتاج إلى صبر، صبر على طاعة الله، الصلاة في وقتها تحتاج إلى صبر، الوضوء يحتاج إلى صبر، الصيام يحتاج إلى صبر، الحجاب يحتاج منك إلى صبر، كل الواجبات تحتاج إلى صبر، وترك المعاصي والمحرمات يحتاج إلى صبر. لا شك أن الربا يعني فيه لذة وفيه نوع شهوة، والزنا كذلك، ومشاهدة ما لا ينبغي كذلك، وشرب الخمر كذلك، ولكن اترك هذا لله، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لا بد من الصبر عن المعاصي والصبر على أقدار الله. المسلم لا بد أن يصبر على أقدار الله. من ابتلي بفقر أو ابتلي بمرض أو ابتلي بعلة من العلال فليصبر، وليكن موقفه الصبر والاحتساب عند الله، ولن يضيعه الله. أما إذا أصيب الواحد منا بأذى وضر جعل يتسخط، هذا ما ينبغي، لا ينفعه لا في دينه ولا في دنياه، لا في دنيا ولا في آخرته. إذن هذه الصورة أيها المشاهدون الكرام صورة عظيمة وعلومها غزيرة، والإحاطة بمعانيها متعذرة، ولكن حسبنا هذه المعاني وحسبنا هذه التأملات إذا أردنا الفلاح والنجاة من الخسر، وإلا فمتى أخللنا بهذه الصفات الأربعة أو أخللنا ببعض هذه الصفات الأربعة فإننا على خطر. وأسأل الله تعالى أن يجيرني وإياكم من الخسران ومن الهلاك. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن توفقنا جميعا إلى ما فيه مرضاتك، وأن تجنبنا جميعا ما فيه سخطك وعقابك، وأن ترزقنا اللهم النجاة من العقاب والعذاب، وأن ترزقنا اللهم السعادة في الدنيا والنجاة والفلاح في الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم انفعنا بكتابك الكريم وسنة نبيك الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.